السلام عليكم. اليوم القصة في الجزائر، لكن هالقصة هذه تعور القلب شوي. القصة عن شاب اسمه عيسى. عيسى يعيش في بلدية الجازية، ولاية أم البواقي. رجل مجتهد وشاطر في عمله، تخرج مهندس مختص في المناجم، وعمل فعلا في أحد المناجم ومشت معاه الأمور، وكان وضعه المادي جدا ممتاز. تزوج ورب العالمين رزقه بنت اسمها حورية، لكن زوجته توفت الله يرحمها بعد صراع مع المرض، وبقى عندها البنت يعاني في تربيتها، وتعرفون بنت يعني في هالعمر تحتاج إلى أم، فاضطر إنه يبحث عن زوجة أخرى تساعده في تربية بنته يعني، وكذلك يبي يتزوج. وتوفق في اختيار امرأة من عائلة محافظة، امرأة كانت في قمة الاحترام. احتضنت بنته حورية وربتها كأنها بنتها، والله رزقها كذلك بولدين، وعايشين حياة سعيدة والأمور طيبة، والبنت كبرت حورية وشاطرة في دراستها وما شاء الله. البنت أخذت من اسمها نصيب حورية، وهي فعلا كانت كأنها حورية، جميلة البنت، جمالها أخاذ، الكل كان يطمح من زملائها في الكلية أنه يتقربون منها وأنه يتقدموا لها وكذا، لكن البنت كانت ترفض، ما تبي يعني إلا لما تخلص دراستها. المهم بعد ما انتهت من دراسة الجامعة ويتقدم لها شاب، هذا الشاب يعيش في مدينة مجاورة لهم، وشافت أن الشاب لما جاء عرض نفسه لهم هم ما يعرفونه، لكن قال لهم أنا وضعي ممتاز جدا، أبوي وأمي متوفين وعايش مع أختي، وأبوي ترك لي خير وعندي بيت وعندي كذا وعندي كذا، وسيم وشاب يعني لبق في أسلوبه وكلامه وكذا. والبنت يعني تقبلته ووافقت على الزواج منه، وراحت إلى بيت زوجها. أبوها مع مرور السنوات أصيب بحادث عمل أثناء عمله في أحد المناجم، وصار فيه إصابات، كسور في العمود الفقري، فأصبح مقعد، يعني صارت فيه إعاقة حركية، صار يستخدم الويلتشير، الكرسي المتحرك، وترك عمله في المناجم. لكن كشهادته عنده شهادة جامعية وكمهندس، اتجه للعمل في التعليم في الجامعة، واستمر كأستاذ محاضر في الجامعة لسنوات، لين خلاص حس انه حتى العمل في الجامعة يعني متعب بالنسبة له، فجلس في البيت. وعنده يعني خير الحمد لله، عنده أرض كبيرة، شاري بيت وحواليه أرض واسعة، ومسويها يعني مزرعة ويزرع فيها، وأموره طيبة، وهو عنده خبرة يعني كمهندس، يعني مشي أموره. لكن مع مرور الوقت عياله كبروا، وفجأة حس بأن بنته حورية اللي تزوجت كأنها قاطعة عنهم، يعني كأنها ما تتواصل معهم مثل أول، قليلة زياراتها لهم في البيت. البنت لما تزورهم مرة في السنة كان يلاحظ أن بنته ما تتكلم أبدا، ودائما ساكتة وكأنها حزينة، لكن أبدا ما كانت تبين. جلس يفكر هو في الموضوع هذا، حاول أنه يتواصل مع بنته. هالكلام كان في عام 2007، يدور رقم تليفون لهم ثابت شيء أبدا، الخطوط أو الأرقام اللي كانوا يعطونها علشان يتصل عليهم مقطوع. فقال أنا أروح أزورها في البيت، أخذ أولاده وراح إلى بيت بنته في الولاية. يوم وصل للعنوان وسأل، قالوا لا أصلا هذول يعني انتقلوا من هالمكان من زمان. قالوا متأكدين؟ رجل اسمه فراس اللي هو الزوج، وكان عمره فراس 30 سنة، وبنته حورية اللي هي زوجته، زوجة فراس، عمرها 26 سنة، ومعاهم كذلك امرأة اللي هي اخت فراس. قالوا اي نعم صح، كانوا ساكنين لكن صاحب الملك او صاحب البيت طردهم. قال شنو صاحب البيت؟ شلون صاحب البيت؟ هو فراس صاحب البيت. قالوا لا لا لا، هذول كانوا مستأجرين. متأكد انت يا ابن الحلال؟ يسأل الجيران. قالوا اي نعم، البيت هذا ملك لشخص اسمه فلان فلاني، وكان مأجره لفراس. يعني البيت ما هو ملك فراس؟ هذه معلومة جديدة. هني بدأ يشعر بأن الموضوع فيه إنه يعني في شيء غلط. زين وين راحوا؟ ما ندري. يسأل يدور يدور يدور ما فيكم. رجع البيته. أصبح الأمر هذا يعني يفكر فيه وشاغل باله ويدعي ربه إن يا رب إنك تخيب ظني إنه ما في مشاكل، إنه ما فيه يعني أمر مريب بالموضوع. انتظر إلى أن جاء موسم اللي هو الإجازة الصيفية، واللي دائما بنته فيها الوقت تزوره، وحتى زيارتها كانت خاطفة، تجيهم مرة يعني في السنة يوم واحد وتختفي. وفعلا أو تجي حورية مع زوجها فراس، وكان عيسى هذا ينتظر بس متى تجي بنته. أهلين وكذا، ويحظن في بنته، مشتاق له ومستاحشة يعني من زمان. فمسك فراس وبدأ يسأله، قال له فراس أنت الحين وين ساكن؟ في أي مكان بالضبط؟ قال له أنا ساكن في مكاني في المنطقة الفلانية. يطالع بنظرة غريبة، قال له شلون؟ إذا أنا بنفسي زرتكم في هالمكان وانتم انتقلتوا يعني صار لكم فترة طويلة. هذاك تورط وتلعثم وقال لا لا صح، انتقلنا مؤقت، وانا يعني اجرت البيت على اشخاص اخرين استثمر يعني، لكن الحمد لله عندي بيت ثاني وانا كنت يعني راح ابلغكم وان شاء الله تزورون. قال لا لا لا لا، الموضوع فيه شيء غلط. شلون انت تقول البيت اجرا للناس واصلا البيت ما هو ملك لك اصلا؟ انت ليش تكذب علي؟ شنو فيه؟ تكلم، صارحني، فهمني الوضع. قال يا عمي انت ترى يعني جدا مبالغ في الموضوع، ترى عادي يعني بيت انا اجره، ويمكن اللي يبلغك هذا ما يعرفني عدل ولا يعرف ظروفي ولا يعرفني، يعني ممكن قال لك المعلومه وهو ما هو متاكد منها. قال لا ماشي، هذا الى الان ما هو عارف شنو القصه. مسك بنته يحاول يخلي البنت يعني هي تتكلم من نفسها، يبي يشوف هي مضايقه سعيدة في حياتها، عندها مشاكل لا. يقولها يا بنتي متى انتقلتوا من البيت؟ خافت. قالت ها، وشون عرفت يا يبا؟ قال أنا زرتك قبل تقريبا 5 أشهر، كنت أبحث عنكم، وبعدين ما عندكم تليفون، واللي عطيتوني إياه التليفون هذا كله مغلق، وشون نقدر نتواصل؟ ليش ما تسألين؟ ليش كذا ليش كذا؟ البنت ساكتة. قال يا بنتي تكلمي، شنو فيه؟ حاصل معك شيء؟ عندك مشاكل، يضربك، يهينك. البنت بدأت تبكي، قال لها شنو فيه؟ يضربك؟ قالت والله يا ريت، يا ريت انه يضربني. اجل شنو؟ قالت يا ريت انه يهيني، انه يمسح بكرامتي الارض. الموضوع يا يبا اكبر مما تتصور يعني. الله يستر. شنو فيه؟ تكلمي يا بنتي، صدقيني انا بساعدك وانا ما راح اتخلى عنك، وانت بنتي وانت حبيبتي وانت كذا. ما دام في شيء، في مشاكل، تكلمي قولي لي. اذا انا ما اوقف معاك واخوانك ما يوقفون معاك، من اللي بوقف معاك؟ البنت انهارت بكي، خايفه تتكلم، في شيء كبير. شوي ولا داخل عليهم في راس، يلا يا حورية خلينا نمشي. يلتفت عليه عيسى، قال لا ما يخالف، خليها عندنا تبات الليلة وبكرة إن شاء الله توكلنا على الله، ونام عندنا أنت هني في البيت. طبعا عندهم مثل المجلس للرجال ينام هناك. قال لا لا لا أنا مستعجل وأنا عندي ظروف وأنا عندي التزامات. قال لا ما يخالف، أنا مشتاق لبنتي ومن زمان ما شفتها وكذا، وفي راس يعني مو محترم يعني عمه أو مستضعفه يعني بالعربي، يشوف أنه مقعد وما يتحرك، وأخوان زوجته حورية أصغر منها وشباب يعني توهم، فمو بعينه أحد. لا لا أنا قلت إني أروح البيت الآن، يعني أروح خلاص أنا ما أقعد. ويشد عليه عيسى، قال له أنا ما راح أخلي بنتي تطلع إلا تبات عندي، أنا مشتاق لها وبقعد يعني أخذ وأعطي معاها. المهم مع الشد وكذا ومني ومنك ما يبي يكبر المشكلة، قال ماشي ماشي أنا جالس هني. قال له أوكي. المهم وعيسى يحاول في بنته ان تتكلم، ايش فيها، ايش صاير. لما استفرد فيها، هذا قاعد لهم مثل البومة وكأنه يهدد حورية انها لا تتكلم، وهذا اللي هو فهمه عيسى. المهم خلوه ينشغل شوي، واخوانها اخذوه تعالوا خلنا نجلس وسوالف واخذوا عطا ومني ومنك، وقدر عيسى يستفرد بحورية. يا حورية تكلمي شنو في؟ قالت يا بابا هذا الرجل اللي انت مزوجني اياه هذا احقر انسان ممكن انك تسمع فيه في حياتك. انصدم، قال شنو يا بنتي ايش قاعد تقولين؟ قالت يا بابا انا اخاف اقول لك الحقيقه اللي انا اعاني منها لاني خايف عليك. قال خايف علي انا؟ ليش؟ ايش اللي صاير؟ فهميني يا بنتي. قالت يا بابا اذا انا تكلمت اخاف انه ياذيك، وهو كان يهددني دائما بان اذا يوم الايام تجرأت واني تكلمت او كشفت اسراره راح يجي يقتلك ويقتل اخواني، وانا خايفه من هالشيء. وهو دائما يقول لي ابوك يعني معاق وما يتحرك، واخوانك صغار ولا احد يقدر يوقف بوجهي، وانا عندي ناس كبيره واصله واقدر اسوي يعني. والبنت خايفه ترجف وتبكي، والله يخليك يا بابا لا تخليني يعني احطك في هالموقف واعرض حياتك للخطر. قال يا بنتي انا صحيح معاق، لكن انا عندي عزه وعندي كرامه، واموت دون بنتي ودون اختي ودون زوجتي ودون عرضي وشرفي. الكلام اللي قاعد تقولينه هذا ترى وهم قاعد يحطه في راسك علشان لا تقولي لي، لا تخافين. من ناحيتي لا تخافين علي ابدا، اهم شيء عندي انت. تكلمي الان والله ما راح تطلعين من عندي من هني الا تقولي لي ايش صاير معك. قالت يا بابا في اول اشهر من زواجي اشوفه يجيب اصدقاء في البيت ويلعبون القمار ويحط خمور ويحط كذا وانا كنت مصدومه ان كيف رجل يسمح لنفسه انه يجيب اصدقاء في بيت، يعني واحنا بيتنا يعني ما في خصوصيه، ويطلب مني اني اخدمه هو واصدقائه حتى وهم يعني في حاله سكر، وهذا الشيء اللي كان مزعلني. ويا ريت الموضوع تم على هذا الحد. بدا يتمادى وصار يطلب مني اني اجالسهم في جلسة القمار وانا كنت ارفض وما كان يجبرني. لكن في احد الايام بديت اشعر بدوخة وما حسيت بنفسي الا وانا يعني طايحة على الارض، ودخلت في شبه غيبوبة. صحيت اليوم الثاني وأنا على فراشي على سريري وأشعر بالإرهاق والتعب ونفسيتي تعبانة وماني عارفة إيش اللي حصل معي. وتكرر معاي هذا الأمر أكثر من مرة. انتبهت ان لما يحصل فيني هالدوخه وهالاغماء يكون بعد ما اشرب قهوه او شاي ويكون معاي زوجي. وهني بديت اشك، معقوله زوجي يعني كان حاط لي شيء؟ لاني لمجرد اني بس اشرب شاي ولا قهوه يكون هو موجود، على طول تجيني هذه نوبه النعاس الشديده لدرجة أني ما أقدر أتمالك نفسي حتى أني أوصل للسرير. فصرت أمتنع أني أشرب وآكل بحضور زوجي، وما أشرب أي شيء إلا يعني أكون متأكدة أن أنا اللي فاتح العلبة بنفسي، أن ما حد حط لي شيء. أنا خايفة من زوجي لأن شفت تصرفاته شوي الغريبة، ولما يسكر وكذا وكلام اللي يقوله كلام مرعب، يعني يهددني بشرفي وبعرضي وماني عارفة هل هذا مجرد سكر أم لا يعني. ولما بدأ يشعر بأني ما أشرب ولا أكل يعني بحضوره، صار يعني يقول لي ليش لما أكون بالقرب منك أو أكون موجود ما تشربين لا شاي لا قهوة لا شيء بارد لا ليش؟ تقول أنا هني استغربت إن شلون انتبه إني أنا أتعمد إني ما أشرب، فعرفت أكيد إنه كان يحط لي شيء. وما زلت يعني في شك لأني ما شفته بعيني. لكن في أحد الأيام صارحني، قال لي يا حرية انت عارفة الخير هذا اللي عندي والفلوس والمصاريف من وين؟ قلت لا انا ما حتى ما اعرف ايش شغلتك بالضبط، يعني تقول انا عندي تجارة لكن انا ما اعرف شنو تجارتك، وتقول انا وارث لكن ما ادري اذا هو يعني حقيقة ولا لا. قال لا أنا مشروعي ما حد يعلم فيه لكن لازم أصارحك، وأنت شريكتي وأنا مستعد أني أخليك يعني تعيشي مثل الملكة. قلت شنو يعني إيش تقصد يعني شلون؟ قال تعالي ويشغل لها فيديو مصور حورية أثناء ما كان أحد أصدقائه يعني يمارس معها. انجنت يوم شافت المنظر وصارت تصرخ وتلطم وتهجم عليه وشلون وشلون ومتى صار الكلام هذا ها اكيد لما كنت نايمه شلون انا نمت بهالدرجه اني ما احس. قال انا كنت احط لك في الاكل المخدر وكنت في كل مره اخلي احد ينام معك واصور، وعلى فكره ترى المستهدف مش انت، لا لا لا لا، المستهدف الشخص اللي يكون نايم معك. انا ابدا بابتزازه وعلشان ما افضح واكون انا عارف وضعه المادي واعرف انه متزوج او من عائله محافظه او عنده ظروف او كذا، فابدا اساومه ويعني اقول له ترى اعمل لك فضيحه وراح اشتكي عليك وانك اعتديت على زوجتي وكذا، وابدا اسحب منهم الاموال. وخلي يكون في بالك معلومه، اختي اصلا من زمان انا كنت اعمل فيها نفس الموضوع هذا. هني بدت حورية تسترجع بعض المواقف، اختش ليش كلها خايفة، ليش مرعوبة، ليش كأنها في حالة نفسية، ليش دائما حزينة، دائما يغلق عليها الباب ودائما يشوفها عادي تطلع وجود الرجال، لكن هي يعني يبي يشغلها مع اخته الحقير هذا الواطي، وماسك عليها فيديوهات وقال لها إذا بلغتي أحد من أهلك راح أقتلك وأقتل أبوك المعاق اللي ما يقدر أصلا يتحرك، وانت عارفة الزباين اللي يجوني هذول منهم، هذول من كبار الشخصيات، هذول فيهم مجرمين، رؤساء عصابات، تجار مخدرات، يعني لا تفكرين انك تفلتين مني. والبنت من سمعت هالكلام وهي تبكي وما هي عارفة شو تسوي، خايفة على أبوها وإخوانها وعارف أن هذا ممكن يقتلها ولا حد يدري عنها، وكل ما يوديها بيت أهلها يكون يعني ملازم معاها ويقول لها في الطريق أن أنا معي سلاح وراح أدخل معك يعني في بيت أهلك وأقسم بالله لو تفتحي فمك راح أقتل أهلك أمام عيونك. قالت لأبوها الكلام، قالت له أنا خايف الآن يكون معاه سلاح وينتبه أني أنا جالس أعترف لك ويأذيك أو يأذي إخواني. الأب الآن ما هو وقت معاتبة ولا وقت الندم، لا لا لا، وقت التصرف بسرعة لأنه ممكن يكون فعلا معاه سلاح وممكن يجهز عليهم. والآن عيسى الأب ميت قهر يبي ياخذ حق بنته، وهذاك مستهين فيه انه هو معاق. قال اخلي الجالسة راح ارجع لك، لكن ما راح اخليه يطلع من البيت، يعني ما راح يطلع من البيت حي، ويروح له إلى المجلس بالويلشير. المهم جالس اللي هو زوج حورية بين أخوانها وأبوها جاي على الويلشير ويقترب منه، يقترب بالويلشير وهذا جالس على الأرض إلى أن وصل عنده بالضبط. وفجأة أو يهجم عيسى يرمي بجسده لأنه مشلول حركي من الأسفل يعني، لكن إيدينا شغالة، ويرمي بنفسه على الحقير في رأس فجأة، وصار يصرخ على عياله أخذوا منه سلاح، وعياله يهجمون، شافوا أبوهم ما يدرون بالموضوع، شافوا أبوهم بهالموقف هجموا على الرجال على طول. صحيح انهم صغار في العمر لكن في سن المراهقه، وبعدين لا تستهين بالمراهق اللي عمره 16 و17 سنه، هذا كارثه، نشيط ويهجمون هم الاثنين كل واحد من جهه والاب فوق في راس، وجردوه من سلاحه وربطوه ورجعوا شالوا أبوهم حطوه على الويلتشير. إلى الآن ما يدرون شنو القصة. ويروح يقول لهم أبوهم روح يجيبوا لي أي آلة حادة، بفك براقي، منشار، قطعة حديد، سلك معدني، جيبوا لي اللي عندكم. وفعلا ويركضوا العيال أو يبدأ عيسى بهدر نفيس أو المفك يطعن في فراس، لكن طعنات مؤذية غير قاتلة. هو ما يبيه يموت، يقول له أنت مستحيل أني أخليك تموت، أنا راح أشرب من دمك، أنا راح أعذبك وخليك تتمنى الموت. ويبدأ يطعن فيه في هدر نفيس بالمفك، احنا نسميه در نفيس بالمفك، ويجلده بالسلك المعدني. وضرب وضرب. عياله قالوا له يا بابا يعني خلاص شنو فيه يا بابا، شنو اللي صاير؟ قال لهم شنو صاير، هو الى الان ما يبي عياله يتورطون في الاعتداء، يعني يبي هو اللي بس اللي يضرب. قالوا له يا بابا زين فهمنا ليش، ايش صاير؟ قال جيبوا لي حورية. جابوا حورية وجابوا كذلك والدته، تكلم يا حورية. وهذا في راس مصدوم الى الان، اول شيء فكوني وليش، وانا راح اشتكي وانا ما راح اترككم وما راح اخلي حقي. ما يدري ان حورية قايلة لابوه كل شيء، وتقوم وتعيد وتسرد الاحداث مرة ثانية. او يركض واحد من اخوان حورية ويجيب حجر بحجم قبضة اليد ويحطه داخل فم في راس، خلاه يدخل في فمه غصب علشان لا يتكلم ولا ينطق، وبدأ التعذيب على أصوله. الشباب الاثنين وأبوهم وحورية بنفسها وفوقهم زوجة أبوها اللي أصلا انصدمت من الكلام اللي قالته حورية، هالواطي الحقير اللي كان مستغل أخته ومستغل الآن زوجته وأفلام. ولا لا لا لا لا، هذا أصلا ما يستحق إنه يعيش، مو بس يطلقها، لا لا لا لا. ويستلمونه تعذيب، تعذيب لمدة 6 ساعات متواصلة إلى أن فارق الحياة، مات من التعذيب بعد ما انتهوا منه. ويأخذون جثته في عربة تقليدية قديمة اللي كانوا يستخدمونها، يحطون عليها الحمار أو يحطون عليها الحصن وكذا، ويسحبون جثته في منتصف الليل على بعد كيلومتر من بيتهم، ويحفرون حفرة ويدفنون جثة فراس. وبعد 3-4 أيام عيسى طلب من عياله أن يساعدونه باستخراج الجثة، ويروحون فيها إلى قمة جبل يسمونه القرن أحمر أو جبل قرن الحمار، لكن هم ينطقونها أعتقد القرن أحمر. هذا الجبل يبعد عنهم تقريبا 8 كيلومتر. وفعلا راحوا وطلعوا الجثة، وكانت الجثة متحللة، لذلك أخذوها على 3 أجزاء حطوها في أكياس، وراحوا إلى قمة جبل قرن الحمار في بلدية الجازية طبعا، ودفنوا هناك. ولا أحد سمع عن فراس وين راح وين اختفى. بعد مرور 1-2 شهر أهله وجماعته قدموا بلاغ عن اختفاء فراس اختها، رغم أنه حقير ورغم أنه يعني كان يستغلها، إلا أنه بعد ما حست بفقدانه وبدت تتواصل مع حورية وتسألها، تقول أنا ما أدري وصلني بيت أهلي ومشى، متأكدة؟ قالت نعم، وأنا ما أدري وين راح وين كذا. لما شافت أنها يعني أبدا ما هي لاقية له أي أثر، قدمت بلغ وكلمت جماعتها يعني من أهلهم جماعتهم أقاربهم وبلغوا مركز الشرطة، وصاروا يحققون عن اختفائه، استعلموا هل غادر الجزائر ولا لا، تبين لا إلى الآن موجود وتارك زوجته في بيت أهلها وتارك أخته بروحها، هذا وين راح؟ المهم بعد عدة تحريات وصلت معلومة لضابط التحري اللي ماسك القضية أن فراس كان آخر مكان ظهور له هو في بيت والد زوجته، وأن سابقا كان في مشاكل بينه وبين زوجته، يعني مشاجرات تحصل بينهم في البيت لأنها كانت تعاني منه وكذا. فبدأ الضابط يتحرى واستدعى عيسى والد حورية وحورية كذلك وزوجة عيسى، وبدأ يسألهم وين فراس، متى آخر مرة شفتوه؟ قال ما ندري عنه، آخر مرة جاء وصل حورية ومشى. زين هو في العادة لما كان يوصل يعني حورية كان يجلس عندكم ولا كان يتركها ويمشي؟ يعني بدأوا يعني يتورطون ويرتبكون، قالوا لا هو يعني كان يعني يخليها عندنا وياخذها بنفس الوقت، لكن هالمرة تركها عندنا ومشى. زين كان في مشكلة قبل الاختفاء؟ يعني كانت زعلانة جايتكم حورية زعلانة ولا زيارة عادية؟ قالوا لا زيارة عادية. زين المشاكل اللي كانت تحصل بين حورية وفراس في بيتها هل أنتم على علم فيها؟ قالوا لا ما ندري. زين ليش بنتكم ما تقول لكم؟ شنو نوع المشاكل؟ وصار التحري يلف وياهم يمين ويسار ويسأل ويحاول فيهم ويحاول يمكن يطلع منهم بمعلومة بشيء. المهم بعد الضغط والتحري وكذا حس انه لا هذول يعني ما لهم يد في اختفائه، تركهم. بعدها بكم يوم ولا راعي اغنام يرعى في الحلال ماله على قمة جبل قرن الحمار ويشوف كلاب البرية والوحشية هذه السائبة، احفرت حفرة وصاروا يسحبون بأكياس، يعني كلبين ثلاثة ماسكين كيس ويسحبون فيه وكلبين آخرين ساحبين بكيس والثالث يحاول يطلع الكيس من الحفرة، يطالع فيهم يطالع وهو يقترب يعني في أغنامه، راح للموقع الكلاب هربت يبي يشوف شنو هالأكياس، والكلاب أصلاً ما تأخذ أكياس يعني إلا الكيس هذا يكون فيه يعني مثلاً لحم أو دجاج أو رائحة يعني أكل يعني، فبيشوف منو اللي جايب أكل بهالكياس وحاطه في هالمكان البعيد اللي على قمة الجبل، يعني شوي غريب الموضوع، فبي يشيك اقترب من الكيس اللي كان إلى الآن مغلق والكلاب يحاولون إن يقطعون فيه، يوم افتحه والهذي أعضاء بشر، اخترع وشمها الريحة العفنة وبلغ السلطات الأمنية. يوم جو الأدلة الجنائية ورفعوا الجثة وكان الرأس يعني ممكن التعرف عليه، فأحصروا البلاغات، بلاغات التغيب وخصوصا اللي سجلت في المنطقة القريبة من مكان العثور عن الجثث هذه. وكان من ضمن الأشخاص اللي تم استدعائهم هم أقارب فراس اللي قدموا بلاغ تغيبه وتعرفوا على الجثة. طبعا الجثة كانت موجودة وين؟ بالقرب يعني على بعد 8 كيلومتر من بيت أهل حورية اللي هو عيسى عمه أبو زوجته. على طول رجال الأمن هني توجهوا إلى عيسى ألقوا القبض عليه وعلى أبناء الاثنين وعلى زوجته وعلى حورية كذلك. وهني بطوا الجربة وكشفوا سبب قيامهم بقتل فراس وكيف تم قتله وتعذيبه وشلون ادفنوه في المرة الأولى على بعد كيلومتر بعدين قلوا الجثة إلى مكان آخر. المهم تمت محاكمة العائلة هذه، حكم على بالسجن المؤبد وعلى أبناء الاثنين بالسجن لمدة 15 سنة لهم مشاركين معها، لكن اللي تسبب بقتله هو نفسه عيسى وهم مشاركين في قتله طبعا 15 سنة، ولأن أعمارهم يعني كانت يعني على 16 سنة و17 سنة. أما حورية وزوجة أبوها احكموا عليها بالسجن 10 سنوات. الخطأ والكارثة كانت بدايتها من عيسى. عيسى اللي عطى بنته لشخص ما سأل عنه بشكل كافي وعرف موضوعه. لما واحد يجي يتقدم لبنتك ولا أختك يقول لك والله أنا تاجر وعندي عم... أي شنو تاجر؟ وين وين تاجر؟ تاجر وين؟ زين من اللي تاجر معاهم؟ وين مكان تجارتك؟ أروح أكلف نفسي أروح من وراه طبعا وأسأل وأبحث وأدور وأسأل عن أبوه وعن عائلته ومن وين أصل هذا، ناس محافظة ناس محترمة ولا ناس يعني ناس قليلة أدب ولا لهم في موضوع المخدرات ولا العصابات ولا، وخصوصا في هالجيل هذا. والله العظيم الله يعين كل رجل عنده بنت ولا عنده أخت أن الله يستر ويجيها واحد محترم، لأن انتشار المخدرات يعني أصبح موجود في كثير من البلدان، كثير من البلدان في العالم بشكل مخيف. والمصيبة أنه ما يبين عليه حتى الشخص المدمن أو اللي تعاطى، ما يبين عليه مجرد أنك تشوفه، لازم تروح تبحث وراه وتسأل عن الناس اللي جالسة، وما تسأل واحد ممكن أنه يخدعك، لأن إذا تسأل عن يعني عنه عند واحد من أصدقائه تلقى صديقه نفسه سافل نفسه أكيد يمدح لك. ما تسأل أخوه ولا تسأل أبوه ولا ولد عمه، لا اسأل واحد جيرانهم زميله في العمل واحد يخاف الله وما يعني حطها في ذمته أنا ما يمدح لك إياه. لازم تعرف الرجال عدل، في بعضهم يتعاطى في بعضهم حشاكم الله يبعد عنكم هالأشكال هذه، يكون ديوث ما عنده غيرة ما عنده يعني شوفه شوفه وكيف تعامله مع أسرته وخواته وأهله وكذا. هذا ما إذا تشوفه أنه مخلي الدنيا سايبة هذا ما تعطيه، إذا تشوفه يتعاطى إذا تشوفه سهرات وسكر وعربدة هذا ما تعطيه، إذا تشوفه ما هو ملتزم في عمله ويتغيب كثير وخصومات ومفصول أعرف أنه في مشاكل بحياته، لا تتورط معاه، أسأل عنه ولا تتكاسل، لأنك أنت بكرة اللي راح تحمل هالهم والغم والمشكلة في النهاية، لأن مصير أختك ولا بنتك بترجع لك تستجير فيك أنت، فأنت اختيارك لازم يكون أنسب، أنت ابذل السبب حاول وسعة والباقي عند رب العالمين الله يستر. ودائما أهم شيء أن يكون الإنسان يخاف الله، اللي يخاف الله دائما ما تخاف منه. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.